تفسير الآية 20 من سورة طه، يقول تعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي فرماها موسى من يده ففوجئ بها تنقلب بقدرة الله تعالى حية، أي ثعبانا كبيرا تسير وتتحرك بقوة وسرعة.